المغيرة ماذا سمع المغيرة؟ هل كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم في الخدمة؟ من كانوا معروفين؟ كانوا معروفين بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. مسعود. ابن مسعود وأنس بن مالك والمغيرة. ثوبان. نعم. ثوبان. وثوبان وأبو السمح. لا ابن عباس شيء بسيطة جاءت عنه فقط. لا أبو السمح. ربيع. ربيع بن كعب. نعم. كعب بن ربيع. وأيضا نعم هذا في مسلم.